مكروه. انت مكروه مكروه عبد الرحمن. نعم نعم أحسنت. طيب الشيخ رحمه الله لما قال ملح مائي احترازا عن ايش؟ صحيح، احترازا عن الملح المعدني. طيب يا عبد الله، ما حكم الماء الذي جاور الميتة؟ هنا اللي الطهارة المستحبة ذكر الشيخ مصنف ثلاث أمثلة، صح؟ أيوة أيضا صح، الغسلة الثانية والثالثة. طيب أي أنت أيوة، وش حكم هذا الماء؟ يكره، المصنف قال انه يكره، صحيح، لماذا يكره؟ لوجود الخلاف. طيب يا عبد الرحمن، احنا علقنا على هذا التعليل، علق عليه. ايوه، وايضا هو قلنا انه ضعيف جدا، ليش؟ في مأخذ ذكرته تعلق بعمل، وش كيف نستدل بهذا؟ كيف؟ لا أقصد التعليل بالخلاف، ذكرنا حنا شيء منها. طيب بنده صورت، يعني هم اختلفوا في مسائل ولم يحكم بعضهم على قول الآخر بالكراهة. لماذا ذكر المؤلف أحكام الماء الكثير؟ لماذا ذكر أحكام الماء الكثير؟ لا يعني لماذا بين ما هو الكثير وما هو القليل؟ ذكرنا احنا السبب. ها عبد الرحمن، لما يترتب عليه من احكام كثيره. احسنت، بارك الله فيك. طيب ما هو الحكم، القاعده العامه يا محمود، في الماء اذا بلغ قلتين؟ لكن ان الماء الكثير، صحيح، او بعباره المؤلف يعني نتمشى مع الفقه الحنبلي انه الماء الكثير اذا سقطت فيه نجاسه، ايوه، ولم تغير فهو طهر، هذه القاعده. انتوها نفس اللي انت قلت، لكن عبارته لابد فيها سقط فيه ولم تغير، يستثنى من هذا. لماذا استثنوهما؟ أحسنت محمود، أحسنت، بارك الله فيك. المرأة إذا خلت بالماء ما حكمه؟ طاهر. والدليل طيب ناخذ الدليل نرجع لك. ها صح احسنت. بشروط. الشرط الاول تخلو به تكون بالغه ما تستعمل في طهاره وان يكون الماء يسيرا ولا لا ولا مو شرط؟ انت ما حضرت امس؟ طيب احسنت. طيب كم اقسام الماء الطهور الطاهر؟ اجناس في الماء الطاهر ثلاثة صحيح. اذا استعمل في رفع حدث وقع فيه ايش؟ طاهر واختلط به. ايوه إذا الماء الذي غمست فيه يد قائم منه هذه ثلاثة. هذه ثلاثة هي الطاهر ولا لا؟ طيب تركيا الشروط. الشرط الأول هل الماء الماء الذي غمست فيه اليد أن يكون هذا الماء قليل؟ نعم أن يكون قائم من نوم. من الحديث صحيح قائم من نوم والمرأة إذا ما يكون رجل. أيوة أن يكون أيضا ها من نوم ناقض للوضوء وأن يكون هذا النوم وقته بالليل صحيح. فقط وقفنا إلى هنا ولا لا؟ هذا مفصل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن آخر عبارة أيضا ما قرأناها أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر أليس كذلك؟ طيب قوله رحمه الله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. مقصود المؤلف أن الغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة تكون طاهرة بشرط أن تنفصل بلا تغير بلا تغير بالنجاسة. فإذا انفصلت بلا تغير بالنجاسة فهي انقلبت من الماء الطهور إلى الطاهر. والسبب واضح. ما هو السبب؟ لا صحيح أنها رفع بها النجاسة. صحيح أنها رفع بها النجاسة. فإذا هذه الغسلة انقلبت من طهور إلى طاهر لأنها استعملت في إزالة النجاسة. وأخذنا أن أقسام الطاهر منها ما رفع به حدث وفي معنى ما أزيلت به النجاسة وهما قسم واحد وهما قسم واحد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى النجس وقول الشيخ هنا أو كان آخر غسلة زالت من ليس بها، الخلاف فيه كالخلاف في قسم الطاهر، الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في قسم الطاهر. وتقدم معنا أن القول الثاني أنه لا يوجد ماء طاهر، بل إما نجس وإما طهور، فيكون هذا الماء طهورا. ثم قال والنجس ما تغير بنجاسة. النجس هو الماء الذي تغير بنجاسة، فإذا تغير بنجاسة انتقل من قسم الطهور إلى قسم النجس بإجماع العلماء. الماء إذا تغير بالنجاسة فلا إشكال في حكمه، فهو يصبح نجسا بالإجماع. وممن حكى الإجماع الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما من أئمة العلم، وهو إجماع معلوم، لأن هذا الماء تغير بالنجاسة فهو نجس. مسألة إذا تغير بالنجاسة فهو نجس ولو كان التغير تغيرا يسيرا، فمقدار التغير لا أثر له في هذا الحكم، مقدار التغير لا أثر له في هذه في هذا الحكم. متى وجد التغير وجد الحكم. قال رحمه الله تعالى أو لاقاها وهو يسير. القسم الثاني من المياه النجسة الماء الذي لاقى النجاسة وهو يسير، ولا يشترط الحنابلة في هذا القسم أن يتغير، بل بمجرد الملاقاة ينجس. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والمفهوم الظاهر والواضح للحديث أن الماء إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث مطلقا. وإذا لم نفهم الحديث هذا الفهم لم يكن للحديث فائدة، ونكون فرغناه من معناه. فإذا الحديث دل على أن الماء إذا كان يسيرا وهو الذي يكون أقل من قلتين بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس ولو لم يتغير. ولهذا لاحظ عبارة المؤلف في القسم الأول قال ما تغير، ثم في القسم الثاني قال أو لاقاها وهو يسير. فإذا نؤكد على أن هذا القسم لا يحتاج عند الهنابلة إلى تغير، بل ينجس بمجرد الملاقاة. القول الثاني في هذه المسألة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولأن الشارع بنى الأحكام على عللها، والعلة في تنجيس الماء تغيره بالنجاسة، فإذا لم يتغير بقي على أصله. والجواب على حديث القلتين إما بتضعيفه، تقدم الكلام عن هذا الحديث وما فيه من كلام في حديث بلوغ المرام، وخلاصة الكلام اللي ذكرناه أنه لولا هيبة العلماء والأئمة المتقدمين الحفاظ لولا هيبتهم لكان الوجه تضعيف هذا الحديث، لكن لما صححوه فهو صحيح. الجواب الثاني أن منطوق حديث أبي سعيد إنما طهور لا ينجس شيء يقدم على المفهوم، أي مفهوم حديث القلتين. والقاعدة أن المنطوق يقدم عند التعارض على المفهوم. وهذا الجواب يعني فيه شيء من الضعف، لأن هذا الجواب يعني يكون مصيره إلغاء حديث القلتين، لأن فائدة حديث الثلتين التفريق بين المال القليل والكثير، فإذا ألغينا هذه الفائدة بتقديم تصريح الأحاديث الأخرى ألغينا هذا الحديث. على كل حال هذان جوابان، والأقرب إن شاء الله أن الماء طهور، الأقرب أن الماء طهور. وقد نبهتكم مرارا أنه لا يعني عدم القدرة على جواب دليل أحد الأقوال أن يكون هو الراجح، بمعنى قد لا تتمكن من إيجاد جواب صحيح على بعض الأدلة ومع ذلك ترجح القول الآخر. لماذا؟ لأن أدلة القول الآخر أقوى وألصق بالمسألة، فنرجح بها وإن بقيت بعض أدلة القول الأول لم نتمكن من الجواب عليها الجواب الكامل. فليس صحيحا أنه لا يمكن أن نرجح إلا بالإجابة عن جميع أدلة القول المرجوح. قد لا تتمكن من الإجابة أو قد لا تقتنع بالأجوبة، لكنك مع ذلك ترجح القول الآخر لأن أدلته أقوى من أدلة القول الأول على فرض ثبوتها. واضح لنا؟ لكن الأكمل أن الإنسان لا يرجح إلا إذا استطاع أن يجيب عن جميع الأدلة. ثم قال رحمه الله تعالى: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. هذا القسم هو القسم الثالث من أقسام الماء النجس، وهو الماء الذي انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. والماء قد ينفصل عن محل النجاسة قبل زوالها وبعد زوالها، فهو منقسم إلى قسمين: قبل الزوال وبعد الزوال. نبدأ بالقسم الأول. إذا انفصل قبل زوال النجاسة فهو على قسمين: القسم الأول أن ينفصل متغيرا فحكمه أنه نجس بالإجماع، القسم الثاني أن ينفصل عن محل النجاسة، أن ينفصل عن المحل قبل زوال النجاسة بلا تغير، فهذا نجس عند الحنابلة لأن الماء ينجس عندهم بمجرد الملاقاة إذا كان قليلا. القسم الثاني في أصل التقسيم أن ينفصل بعد زوال النجاسة، فإذا انفصل بعد زوال النجاسة فحكمه طاهر. أحسنت. فحكمه أنه طاهر. لماذا؟ لأنه ماء رفعت به النجاسة، أي استعمل في زوال النجاسة، والماء المستعمل في الطهارة يكون طاهرا عند الحنابلة. هكذا عرفنا حكم أقسام الماء إذا انفصل عن المحل، وتبين أنه إما أن يكون قبل زوال النجاسة وهو على قسمين، أو بعد زوال النجاسة وهو قسم واحد. ثم بدأ المؤلف بعد تقريره وتبيينه لأنواع المياه النجسة انتقل انتقالا منطقيا إلى كيفية التطهير. نعم. فقال: أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو مزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا. المؤلف رحمه الله بين لنا كيفية التطهير، وحاصل ما ذكره المؤلف أن التطهير يحصل بثلاثة طرق: الطريق الأول المكاثرة، والطريق الثاني زوال الزوال، والطريق الثالث النزح. إذن يحصل التطهير بأحد ثلاثة طرق. نبدأ بالطريق الأول الذي هو المكاثرة. يقول الشيخ: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه طهورا. إذا أضفنا إلى الماء طهور كثير، لاحظ أن المؤلف يقول إذا أضيف إلى الماء طهور كثير، ولم يقل إذا أضيف إلى الماء الإيش الكثير طهور كثير، بل إذا أضيف إلى الماء القليل والكثير، إذا أضيف إلى الماء النجس، الماء النجس سواء كان كثيرا أو قليلا إذا أضيف إليه كثير طهر، طهر بشرط أن يزول التغير، بشرط أن تزول علامات النجاسة. الدليل أنه إذا أضيف الماء الكثير، الماء الكثير إلى الماء زالت نجاسته. قالوا إن الماء إذا كان يزيل النجاسة ويدفعها عن غيره فعن نفسه من باب أولى، فعن نفسه من باب أولى. وهذا صحيح، وهذا صحيح. وقوله رحمه الله فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، يشترط في الماء الذي نكاثر به، أي في الماء الذي نريد أن نسكبه على الماء النجس، أن يكون كثيرا. لماذا؟ الجواب لأن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، صحيح، ينجس بمجرد الملاقاة. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو أتينا بماء نجس وأضفنا إليه ماء طاهرا أو طهورا قليلا، هذا الماء الطهور القليل بمجرد ما يصل للماء النجس سيكون إيش؟ نجسا، فأصبح الجميع نجس. فإذا أضفنا عليه قليل آخر أصبح الجميع إيش؟ نجسا. فلا نستطيع أن نطهر هذا الماء عند الحنابلة، لأن الماء القليل عندهم ينجس بمجرد الملاقاة. وهل هذا الحكم عند الحنابلة حتى لو أصبح الماء النجس بعد إضافة الماء القليل خالي من علامات النجاسة؟ الجواب نعم، يستمر نجسا. معنى ذلك لو كان عندنا إناء نجس، إناء كبير فيه ماء قليل نجس، وأضفنا إليه ماء قليل آخر طهور، صار الجميع. أضفنا إليه آخر، أضفنا إليه 50 لتر، ما دام تضيف قليل قليل قليل، مع العلم أنه إذا أضفت قليل ثم قليل ثم قليل في الأخير سيكون عندك ماء كثير طيب جدا وطاهر جدا، لأنك يعني أضفت إليه كمية كبيرة من الماء الطهور. هذا الماء عند الحنابلة ما زال نجسا، واضح ولا لا؟ وهذا الترتيب والتعقب لآثار القول تبين ضعف القول، تعقب آثار القول تبين دائما ضعف هذا القول، هذه من أدوات الترجيح. إذا عرفنا الآن أن مسألة اشتراط التطهير بالمكاثرة، اشتراط الماء الكثير، مبني على مسألة سابقة وهي التنجيس بمجرد الملاقاة، وأخذنا أن الراجح أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة. فأنت تنقل حكم هذه المسألة إلى مسألة التطهير، وتعرف بهذا أنه متى أضفنا ماء إلى ماء نجس وطهر الجميع طهر، سواء كان المضاف قليل أو كثير. الطريقة الثانية يقول أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. إذا كان النجس تغير بنفسه، زالت آثار النجاسة عن الماء بدون فعل فاعل، بطول الزمن، بأثر الشمس، بأثر الريح، بأي عامل من العوامل التي لا يكون للإنسان فيها دور، فالحكم في هذه المسألة أن الماء يكون طاهر. لماذا؟ لأنه ماء كثير زالت عنه أوصاف النجاسة فيكون طاهرا، والحكم كما تقدم يدور مع علته. لكن هذه الطريقة قل ما يعني انتفع بها، لأن تغير الماء بنفسه قليل الوقوع. إذا وقعت فيه نجاسة تغير الماء بنفسه قليل الوقوع، ربما يتغير بنفسه إذا كانت النجاسة يسيرة وكثافتها قليلة، ربما بعد فترة طويلة يدفع الماء عن نفسه هذه النجاسة. لكن في الغالب أنه لا ينتفع كثيرا بطريقة زوال التغير بنفسه. ثم دخل إلى الطريقة الثالثة والأخيرة وهي النزح. إذا نزح الماء وزال تغيره صار طهورا، صار طهورا بشرط أن يكون الماء المنزوح عنه أكثر من قلتين، أن يكون الماء المنزوح منه أكثر من قلتين، وهذا الشرط أخص من أن نقول أن يكون الماء المنزوح عنه كثيرا، هنا يجب أن يكون أكثر بقليل من الكثير، يجب أن يكون أكثر من الكثير. لماذا؟ لأنه يجب بعد النزح أن يبقى قلتان، أن يبقى قلتان. إذن هذا معنى قوله أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر، يجب أن يبقى بعد النزح كثير غير متغير. طيب، ما هو أقل قدر ممكن نشترطه فوق القلتين؟ لسنا نقول أنه في النزح يجب أن يكون الماء أكثر من قلتين، ما هو أقل قدر ممكن نشترطه؟ أقل قدر ممكن أن نشترطه هو ما ينزح، هذا أقل قدر، يعني ما تريد أن تنزحه يجب أن يكون زائدا عن الإيش؟ عن القلتين. فإذا أردت أن تنزح 5 دلاء، أن ترى أنه ستنزح 5 دلاء ليطهر البئر، يجب أن يكون أقل شيء البئر أن يكون إيش؟ قلتين زائد 5، وهكذا تعرف أنت في هذا المثال ما هو أقل ما يمكن من الزيادة. وكذلك هذه المسألة مبنية على التفريق بين القليل والكثير، وتقدم معنا أن الأقرب والله أعلم عدم التفريق بين الماء القليل والكثير. وبناء على هذا القول الراجح نقول أن القول الثاني في هذه المسألة أنه إذا نزح الماء وطهر فهو طهور سواء كان قلتين أو أقل أو أكثر، بناء على أن القول الراجح عدم التفريق بين الماء القليل والكثير. نعم، انتهى المؤلف من مسائل التقسيم وكيفية التطهير، وانتقل إلى مسائل سيختم بها باب المياه، وهي تدور عن على مسائل الشك والاشتباه، تقريبا لا تخرج عن مسائل الشك والاشتباه. يقول وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على يقين. إذا شك الإنسان في ماء نجس هل طهر؟ فالأصل أنه نجس. وإذا شك في ماء طهور هل نجس؟ فالأصل أنه طهور. لماذا؟ لأن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، ودليلها الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شكى إليه أنه يجد شيئا في الصلاة ألا ينصرف حتى يجد ريحة أو رائحة أو يسمع صوتا، فأمره ألا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، ومعنى هذه العبارة أي حتى يتيقن، أي حتى يتيقن. وهذا الأمر لا إشكال فيه أنه إذا شك في ماء فالأصل بقاؤه على الصفة التي كان عليها. بناء على هذا إذا وقع على رأسك ماء وشككت هل هو طهور أو نجس، وأنت لا تعرف أصل الماء، لا تعرف من أين هذا الماء، فالحكم لماذا؟ لأن الأصل أصلا في الماء أنه طهور، فلا نشترط أن نعرف أصل الماء، فلو اشترط أن نعرف أصل الماء فإذا شككت في أي ماء في الشارع أو من الميزات فالأصل أنه طهور ولا يلزمك أن تتطهر. فإن وقع على رأس على ثيابك ماء متغير برائحة النجاسة فهل الأصل أنه نجس أو طهور؟ الأصل أنه نجس، أنت لا تعرف هذا الماء ولا تعرف ما الذي اختلط به، لكنه وقع عليك ورأيت منه تغيرا بالنجاسة فهو نجس بلا إشكال، ولا نتردد بهذا، لأنه وإن كنا لا نعلم الأصل إلا أن نشاهد النجاسة مشاهدة الآن. ثم قال أيوة وإن مسائل الاشتباه تنقسم إلى قسمين، إذا اشتبه طهور بنجس، والقسم الثاني إذا اشتبه طهور بطاهر فقط، ولا يوجد اشتباه في غير هذين القسمين. المسألة الأولى إذا اشتبه طهور بنجس، إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولا يجوز له أن يتحرى، واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولا شك أن الإنسان يدخله الريب إذا اشتبه فيما أين أيهما الطهور وأيهما النجس، وإذا دخله الريب والشك وجب عليه أن يجتنب الجميع. وهذا الحديث في إسناده ضعف وله شواهد، هذا خلاصة الكلام، في إسناده ضعف وله شواهد. القول الثاني أنه إذا اشتبه عليه ماء نجس بطهور فإنه يتحرى، فإذا تحرى عمل بنتيجة التحري وأخذ ما يغلب على ظنه أنه هو الطهور وتوضأ به. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى ويبني على اليقين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التحري في صلب الصلاة وهي أعظم من الطهارة، فإن الطهارة ليست إلا مقدمة للصلاة، ففي الطهارة من باب أولى، فيتحرى ويعمل بما غلب على ظنه أنه هو الطهور ويتطهر به. هل يجب عليه إذا أراد أن يتحرى أن يأخذ الماءين إلى مختبر المستشفى ليحلل أيهما الذي فيه مادة إضافية؟ لأنه بهذا يتيقن أيهما الطهور وأيهما النجس. أو يأخذه لمختبرات الزراعة، لأن عندهم مختبرات خاصة بالمياه، أو يأخذه لمختبرات الجامعات. هل يلزم هذا؟ لماذا؟ لأن هذا ما نقول مشقة، بل من أعظم المشقات، لأن التحليل في مثل هذه المختبرات للأمور المهمة صعب، فما بالك بإنسان يشتبه في ما أين أيهما الطهور وأيهما النجس. إذن يتحرى بما لا مشقة فيه، يتحرى بما لا مشقة فيه، ينظر في العلامات والقرائن، وربما سأل من يستطيع أن يسأله عن علامات المياه إلى آخره. ومع كوني أقول أنه لا يلزمها الذهاب إلى الأشياء التي فيها مشقة، كذلك لا يصلح التساهل، لا يصلح أن يتساهل، بل عليه أن يتحرى التحري الذي ليس فيه مشقة ولا تقصير. ثم قال رحمه الله تعالى: لا يشترط للتيمم أن يريق الماءين الذي أحدهما نجس وأحدهما طهور، ولا يشترط أيضا أن يخلط الماءين ليصبح الكل نجسا، بل يتيمم مع بقاء الماءين. والدليل على ذلك أن هذين الماءين لا يتمكن من استخدامهما شرعا، والماء الذي لا يتمكن الإنسان من استخدامه شرعا كالماء الذي لا يتمكن من استخدامه حسا، ولهذا يتيمم مباشرة مع الإبقاء على الماءين والانتفاع بهما بما يمكن الانتفاع به شرعا. والقول الثاني أنه يجب، يرحمك الله، أنه يجب أن يريق الماءين أو يخلطهما ليصدق عليه أنه لم يجد ماء، والله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاشترط التيمم عدم وجود الماء، والراجح القول الأول. ثم قال: إذا اشتبه الماء الطاهر بالماء الطهور فلا يتيمم، وإنما يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. يعني ولا يتيمم وضوء ولا يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ثم يتوضأ وضوءا كاملا من هذا، بل يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. والتعليل أنه بذلك يكون نوى نية جازمة، فإنه إذا نوى ثم صار يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة فإنه الآن يتوضأ بنية جازمة. أما لو توضأ وضوءا كاملا من الإناء الأول ثم توضأ وضوءا كاملا من الإناء الثاني فإنه حال الوضوء الأول شاك، إذ يحتمل أنه الطهور أو الطاهر، وحال الوضوء الثاني أيضا شاك، فهو توضأ مع وجود الشك وعدم الجزم بالنية. ولا يخفى عليكم أن هذه المسألة مبنية على التفريق بين الطاهر والطهور، ليس كذلك؟ وعلى القول الراجح له أن يتوضأ من إيش؟ من أيهما شاء، لأن الواقع أن الطاهر هو على القول الراجح طهور. لكن على الحنابلة، لو كنا نأخذ بقول الحنابلة، أي القولين أرجح؟ أن يتوضأ وضوءا كاملا من هذا وهذا، أو أن يتوضأ وضوءا واحدا من الإناءين؟ كما يقول المؤلف، وضوء كامل ثم وضوء كامل. طيب من هذا ثم من هذا، لا على القول على عند الحنابلة أيهما أرجح يعني أن يصنع؟ عبد الرحمن، لماذا يحصل به اليقين عدم الشك؟ طيب لهم يعتبرون وضوء واحد، يعني الآن هو لم يتوضأ إلا وضوء واحد من المائين، لكن واحد من هنا واحد من هنا. أيوة صحيح، هذا وجه. أيوة ايش عندك؟ يتوضأ ايش مع الفراغ ويترك الآخر؟ لا، ربما يكون توضأ بالطاهر هو عنده طهور، ما نتحدث عند الحنابلة من هما معا غرفة ومن هذا. ليش؟ طيب أنا يظهر لي أنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، والسبب أنه ما قاله الحنابلة وجيه، لأنه لا يستطيع أن يجزم بالنية إلا بذلك، لا يستطيع أن يجزم إلا بذلك. نعم. ثم قالوا فإن اشتبهت ثياب طاهرة نجسة أو محرمة فلا تخرج صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد الصلاة. إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة فعليه أن يصلي بالثياب النجسة بعددها ثم يصلي صلاة إضافية، لأنه بذلك يكون صلى بثوب طاهر على اليقين، وبغيره لا يتيقن أنه صلى بثوب طاهر. فإن كان يعلم عدد الثياب فسيصلي ب فإن كان يعلم عدد الثياب النجسة فسيصلي بعدد الثياب النجسة ثم يزيد صلاة، وإن كان لا يعلم بعدد الثياب النجسة فهو ملزم أن يصلي بعدد الثياب إيش جميعا ليخرج من العهدة بيقين. هذا عند الحنابلة، عند الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يلزم به تكرار الصلوات، وهذا لم يأتي به شرع ولا فطرة، بل عليه أن يتحرى في الثياب ثم يختار الثوب الذي يرى أنه طاهر ويصلي به ويصلي به. وإذا كان كما تقدم الشارع أجاز التحري في أركان الصلاة وصفة الصلاة ففي شروط الصلاة من باب أولى. انتهى باب المياه وننتقل إلى باب الآنية. نعم. باب الآنية. كل إله طاهر ولو سمير يباح اتخاذه واستعماله. نعم. أيوة. قوله باب الآنية، الباب هو ما يدخل منه إلى المقصود، سواء كان المقصود حسيا أو معنويا. وقوله الآنية، الآنية هي الأوعية التي تستخدم في الطعام والشراب. ومناسبة ذكر باب الآنية بعد المياه ظاهر جدا، لأن الآنية هي ظروف المائعات. فلما كانت كذلك ذكر الشيخ أحكامها رحمه الله ورفع درجته، وبدأ بقاعدة الباب العامة أو قاعدة الباب الأصلية، فقال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه استعماله. الأصل أن الآنية كلها مباحة وطاهرة، هذا هو الأصل. والأصل أيضا إلا ما استثنى الشارع، والأصل أن كل إناء طاهر ومباح يجوز استعماله، ولا نفرق بين طاهر وطاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالأواني التي من نحاس، وتوضأ بالأواني التي من جلود، فدل ذلك على أنه لا يشترط جنس معين تصنع منه الأواني التي تستخدم في الطهارة. وقوله رحمه الله يباح اتخاذه واستعماله، فرق المؤلف بين الاتخاذ والاستعمال. فالاتخاذ هو الاحتفاظ بالأواني لا للاستعمال، الاحتفاظ بالأواني لا للاستعمال، كأن تكون للزينة، كأن تكون للزينة. وأما الاستعمال فهو واضح، وهو جعل الأواني مستعملة في حاجات الإنسان. فالاتخاذ والاستعمال جائز ما دامت الآنية مباحة، ما دامت الآنية مباحة. وقوله رحمه الله ولو ثمينا، أي أن الأواني وإن صنعت من مادة ثمينة جدا فإنه يجوز أن تتخذ ويجوز أن تستعمل، لأن الأصل إباحة الأعيان التي على وجه الأرض. فإن قيل أنا ألا نقيس الأواني التي ثمنها مرتفعا على أن يتذهب الفضة التي سيأتي أن الشارع منع منها، فالجواب أنه قياس مع الفارق ولا يصح، لأن الشارع حرم آنية الذهب والفضة مع وجود الأواني الأخرى، ولو أراد تحريم الجميع لذكر لفظا فيه تحريم الأواني الثمينة. هذا أولا. ثانيا أن علة تحريم أواني الذهب والفضة مختلف فيها، ومنهم من يقول أنها تعبدية، والعلة التعبدية لا يجوز القياس عليها. الثالث أنه معهود من الشارع تخصيص الذهب والفضة بأحكام كثيرة جدا، ففيهما دون سائر المعادن الزكاة، وهما من الأشياء التي يجوز للمرأة استعمالها دون الرجل. فالشارع خصص الذهب والفضة بأحكام لا يمكن أن نطردها للمعادن الأخرى. لما بين الشيخ رحمه الله الأصل العام وهو أن كل إناء طاهر مباح يجوز استعماله، انتقل إلى الأواني التي لا يجوز أن تستعمل. إلا آنية ذهب والفضة ومصفة فيهما. نعم. آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في الأكل والشرب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وهو نص صريح صحيح في النهي عن آنية الذهب والفضة. وتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب محل إجماع، محل إجماع، لأن النص فيه لا يمكن تجاوزه. قال رحمه الله ومضبب بهما، أيضا لا يجوز استعمال الأواني التي غببت بالذهب أو بالفضة. والتغليب هو عبارة عن إصلاح الكسر الذي في الإناء الذي نسميه التلحيم فهذا هو التغليب. فالإناء الذي صنع من الذهب والفضة أو ضبب بالذهب والفضة فإنه لا يجوز أن يستعمل في الأكل والشرب. ويقاس على ذلك الإناء الذي طلي أو موه أو جعلت عروته من الذهب أو الفضة. وممكن بعبارة أشمل وتكون ضابط، لا يجوز أن نستخدم الآنية التي من ذهب وفضة أو التي فيها ذهب وفضة. وهذه قاعدة تريح الإنسان، إذا الآنية إذا كانت من ذهب وفضة أو فيها ذهب وفضة فهي محرمة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة، والدليل عليه أيضا أن القاعدة تقول أن الشارع إذا حرم شيئا على سبيل الإطلاق حرم أبعاضه، وآنية الذهب والفضة محرمة على سبيل الإطلاق يعني مطلقا. إذا حرم شيئا مطلقا لابد من هذا القيد، فهو أيضا حرم أبعاض هذا الشيء. وبهذا تبين معنى حكم هذه المسألة، أن آنية الذهب والفضة أو الآنية التي فيها ذهب وفضة محرمة في الأكل والشرب. ثم قال المؤلف لتعميم الحكم، نعم، يحرم اتخاذها واستعمالها. المؤلف أطلق يعني في الأكل أو الشرب أو في غيرهما، كأن تستعمل في الطهارة الوضوء الغسل أو أن تستعمل زينة، لا يجوز أن تتخذ ولا أن تستعمل في الطهارة وفي غيرها. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من أمة محمد الأئمة الأربعة وغيرهم، فقهاء القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث، كلهم على تحريم استعمال الذهب والفضة مطلقا في الأكل أو في الشرب أو في غيرهما. وقالوا إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الذهب وعلى الأكل والشرب لأنه الغالب في الاستعمال، وهذا صحيح. فإنه يندر أو لا يقع أن يحذر الإنسان آنية مصنوعة من الذهب والفضة ليستخدمها في الطهارة، وإنما يحذر مثل هذه الأواني لتستخدم في الأكل والشرب. بل إن هذا العرف إلى الآن موجود عندنا، فالأواني التي تعطى اللون الذهبي، الأواني المذهبة بغير الذهب وإنما لون فقط، هل رأيتم آنية مذهبة لونا تستخدم في الطهارة أو في الأكل والشرب وأنواعه؟ في الأكل والشرب أنا لم أرى إلى الآن آنية مصنوعة للاستخدام في الطهارة مذهبة وإنما تستخدم في الأكل والشرب، وهذا يدل على أن هذا العرف الموجود في العهد النبوي ما زال موجود إلى وقتنا هذا. الله أكبر. إنك. ثم قال رحمه الله: ولو على أنثى، أي أن أواني الأواني التي تصنع للطعام والشراب يستوي فيها الذكر والأنثى، وهذا يدل على القاعدة التي أشار إليها أكثر من محقق أن باب الآنية أضيق من باب الحلي، فإنه في الحلي فرق بين الذكر والأنثى، وفي الأواني لم يفرق بين الذكر والأنثى، وهذا يدل على أن أمر الآنية أشد تحريما وأعظم إثما من الحلي، لأن الحلي دخله التخفيف في جنس النساء. ثم قال رحمه الله تعالى: وتصح الطهارة منها، أي أنه لو خالف واتخذ آنية الذهب والفضة وجعل فيها ماء وتطهر منها فإن الطهارة صحيحة مع الإثم في استعمال آنية الذهب والفضة. وسبب التصحيح أن النهي في استعمال آنية الذهب والفضة لا يعود لذات الطهارة، وإنما يعود لأمر خارج عنه وهو استعمال الآنية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تتوضأ في آنية الذهب والفضة، وإنما نهى عن استعمالها في الأكل والشرب، فهو أي النهي يعود إلى شيء خارج عن العبادة وهو آنية العبادة أو الآلة التي استخدمناها في العبادة. والقول الثاني أن الوضوء لا يصح، لأن الإنسان منهي عن الوضوء في هذه الآنية، لأن الجمهور يقولون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة يساوي لا تتوضأوا في آنية الذهب والفضة، وإنما نص على الأكل والشرب لأنه الغالب، فكأنه قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تتوضأوا في آنية الذهب والفضة ولا تتخذوها للزينة، أي آنية الذهب والفضة. وعلى هذا التقرير يكون الإنسان منهي عن أن يتوضأ بهذه الآنية. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. تقدم معنا أن المؤلف دائما يقرر الأحكام ثم يذكر المستثنيات، فيستثنى من تحريم آنية الذهب والفضة المضببة أو المضببة بهما، يستثنى من ذلك الأواني التي ضببت بهذه القيود، أن تكون مضببة بالفضة، وأن تكون الفضة يسيرة، وأن تكون لحاجة. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جاز التضبيب. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان السلسلة فضة، اتخذ عفوا مكان الكسر سلسلة من فضة. وقالوا فالحديث فيه أنه ضبب بفضة، وفيه أنه ضبب بشيء يسير، وفيه أنه للحاجة، والمقصود بالحاجة هو أن يحتاج أن يضبب الإناء، وليس المقصود بالحاجة أن لا يجد معدن آخر يضبب به الإناء، ليست هذه هي الحاجة، بل الحاجة هي أن توجد حاجة للتضبيب. والقول الثاني أنه يجوز التضبيب بالفضة ولو كثرت، بشرط أن لا تستعمل على سبيل الانفراد، وهذا القول الثاني يفهم من تقريرات الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والمقصود بقوله بشرط أن لا تستعمل على الانفراد أن لا يستخدمها منفصلة عن الإناء، مثل أن تكون عروة، فإن العروة تستخدم منفصلة. وعلى هذا القول الثاني يجوز أن يضبب ولو كثرت الفضة، بشرط أن لا تكون أكثر من الإناء التي هي فيه. والقول الثاني أرجح والقول الأول أحوط، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.